اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل أرض ومكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، اللهم اشف مريضهم واحمل حافيهم، اللهم وداو جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لنسائهم وشيوخهم وأطفالهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم واستر عاريهم يا رب العالمين، اللهم وعليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه وأشياعه يا قوي يا عزيز، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم واجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين يا قوي يا عزيز، اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع شملهم على الحق يا رب العالمين، اللهم وآمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد أمن هذا البلاد واستقراره، اللهم فكن عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليه يا رب العالمين، اللهم واحفظ خادم الحرمين ونائبه يا رب العالمين، اللهم ومدهم بالصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم واغفر لمن وقف هذا المكان، اللهم اغفر له وأصلح له نيته وذريته يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.